في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. سيداتي وسادتي، أهلا بكم معنا في هذا اللقاء الجديد. ما زلنا نعيش مع ديوان عبد السلام بن رغبان الحمصي المعروف بديك الجن. وجرت مجاري الروح في بدن الفتى، فكأنها من لطفها أحلام. ما زاحمت صدر امرئ إلا انجلت عنه، وفيه للسرور زحام. صفراء ألبسها المزاج غلالة من لؤلؤ لنظامه استحكام. وكأنها والماء يهشم وجهها قبس علاه من السراب غمام. يا بكر، ما فعلت بك الأرطال؟ يا دار، ما فعلت بك الأيام؟ في الدار بعد بقية نستامها، إذ ليس فيك بقية تستام. عرم الزمان على الديار برغمهم، وعليك أيضا للزمان عرام. شغل الزمان كراك في ديوانه، فتفرغت لدواتك الأقلام. أما الحرام فإنه لي صاحب، وإليه في الأمر والأحكام. فوق خدي لجة من دموع، يغرق الوجد بينها والسلام. حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه تحياتي وتحيات نيفين السكري الأعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات.